فاطى فامرها بان تحجب عنه وما راها بعد ذلك. وما راها الذي هو لذلك الوليد, ذلك الوليد الذي نسب الى ابيها واضيف الى ابيها من اجل الزواج, وهو شبهه بعتبه بن ابي وقاص. والبخاري رحمه الله اورد الحديث في هذا الباب من اجل ان الحكم انما هو للظاهر وللدراش, وان كان في الباطن قد يكون بخلاف ذلك لكون الشبه قوي بعتبه بن ابي وقاص, لكن الحكم للدراش لان هذا هو الاصل. وقد يكون يعني ذلك الاصل ليس مطابقا للواقع من حيث ان الولد ليس للعتبه ليس للجمع, وانما هو للعتبه. باب الحكم في الذكر ونحوها. قال حدثنا اسحاق بن مصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور والاعمش عن ابي وائل قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صدر يقطع مالا وهو فيها فاجر الا لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الايه فجاء الاشعث وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل قاهمته في شر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بين؟ قلت لا. قال فليحلف. قلت إذن يحلف. فنزلت إن الذين يشفعون بعهد الله الآية. ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب الحكم في البئر ونحوها. ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حلف على يمين صبر يقطع بها مالا مسلم لقي الله عليه غضبان. ثم تلا الايه يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. ثم ان الاشعث بن قيس جاء وعبد الله يحدث قال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال بينتك او يمينه, يعني معناه ان المدعي عليه مقيم بينه, وان لم ياتي بالبينه توجهت اليمين المدعى عليه, واذا حلف برئت ساحته وبرئت ذمته, يعني على حسب الظاهر. وان كان في الباطن يعني محق ولكن هذا ما عنده بينة, فحكم القاضي كما عرفنا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا, بل الإنسان إذا حكم له بحق أخيه فإنما يقطع له قطعة من النار, إنما يقطع له قطعة من النار. وإذا فالحديث في الحكم في البئر ونحوها وهو يتعلق في بئر اختصم فيها الأشعث وغيره ومعه آخر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فطلب منه بينة أو من صاحبه. فنزلت الآية عند التهاون باليمين وعدم التحرز منها, وأن الإنسان إذا اقتطع بها مال فيتحقق فإنه يلقى الله وهو عليه غضبان, وعلى فيه وعيد شديد لمن كان كذلك. باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء في قليل المال وكثيره سواء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير

فيقال للذي يعلق عتقه على الموت مدبر، يعني أنه أضيف إلى الموت الذي هو دبر الحياة أي بعد الحياة. ونعلم من نحام هذا صحابي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق عبد له عن دبر، يعني إذا مات فباعه مثلا بثمانية درهم وبعث بها إليه ومن المعلوم أن بيع الحاكم أو بيع الإمام يعني يكون لأمر يقضي ذلك، إما تبع أو غير ذلك، وكون محجور عليه من أجل يعني ديون أو من أجل دائنين حتى لا يتسبب بإضاعة المال وتفويت الحقوق على أهلها. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية لما رأى هذا الرجل ليس له مال إلا هذا لم يمكنه من هذا التصرف، بل باعه وخلصه من أن يكون في يعني في ملكه، ودفع ثمنه إليه باب من لم يشترط بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد وطعن في إمارته، وقال إن تطعنوا في إمارته إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. من لم يفترض بطعن من لا يعلم بالأمراء الحديثة، يعني المراد بهذه الترجمة أن من طعن في الأمراء وهو لا يعلم شيئا يعني بما طعن به، يعني ليس مبنيا على علم، فإنه لا يفترض به ولا يعول على هذا الطعن وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن مثلا بعث سرية أو جيشا بعث وأمر عليهم مسامة بن زيد فطعنوا في إمارته أنت كلم به في إمارته. فقال عليه الصلاة والسلام إن تطعنوا فيه فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإنه لخليق بالإمارة، وإنه لمن أحب الناس إليه، وإن هذا ابنه لمن أحب الناس إلي بعده. ولهذا يقال لأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه، قال له حبه ومن حبه يعني محبوب ابن محبوب، لأنه يعني قال إنه من أحب الناس إليه، يعني له زيد بن حارثة أبوه، وإن هذا لمن أحب الناس إليه، فهو حب ابن حب، هذا محبوب وذاك محبوب. ولهذا يقول له الحب من الحب أي المحبوب ابن المحبوب، لأنه قال إنه لمن أحب الناس إليه يعني زيد،

منهم يعني أحد. كان سعد رضي الله عنه وأرضاه هذا شأنه, وهو من هو بعلو منزلة وعلو درجة, ومع ذلك يحسد عليه الحاقدون, بل يصل أمره إلى أنه ما يعرف يصلي, أن لا يحسن الصلاة إلى هذه الغاية. ولما رأى يعني هذا هذا الشدة وهذا الوصول إلى هذا الحد, خشي أن أحد يتعدى عليه وعزله للمصلحة, وطعن الأمراء أو طعن الولاة إذا كان بحق يقبل, وإذا كان بغير حق لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.